بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله في كتاب العلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من علم وعلم. نعم، اقرأ الحديث. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب، الكلأ والعشب الكثير، وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وسقوا شربوا فتح الشيء لا شرب فشربوا وسقوا وسقوا وسقوا وزرعوا، وأصاب منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله ونفعه ما بعثني الله به، فعلم وعلم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. قال أبو عبد الله قال إسحاق: وكان منها طائفة قيلت الماء، قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء أبو كريب الكوفي الهمداني، مشهور بكنيته يقال حدثنا أبو كريب كثيرا. الإمام مسلم رحمه الله يأتي بكنيته كثيرا: حدثنا أبو كريب. أبو كريب هو محمد بن العلاء، ثقة حافظ من الطبقة العاشرة، توفي سنة 47 و200 وله 87 سنة، وحديثه في الكتب الستة. وأبو كريب أسن من أحمد بن حنبل بثلاث سنين، وأكبر من أحمد بن حنبل في السن، حتى أدركه السراج وابن خزيمة رووا عنه. ابن خزيمة والسراج، السراج الحافظ من طبقة النسائي، وابن خزيمة أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة الإمام الحافظ المعروف. قال حدثنا حماد بن أسامة. حماد بن أسامة أيضا أبو أسامة القرشي مولاهم الكوفي، أيضا حماد بن أسامة مشهور بكنيته أبو أسامة، وقال أبو أسامة. قال في التقريب: ثقة ثبت ربما دلس، وكان بأخره يحدث من كتب غيره. من كبار التاسعة، توفي سنة 100 وله 80 سنة، حديثه في الكتب الستة. قال الذهبي رحمه الله عن أبي أسامة: حجة عالم إخباري، يعني علامة. قال الإمام أحمد رحمه الله: قال الإمام أحمد تلميذه، تلميذ أبي أسامة، كان صحيح الكتاب ضابطا لحديثه. وقال أيضا: كان ثبتا ما كان أثبته لا يكاد يخطئ. هذه تزكية غالية من الإمام أحمد لحماد بن أسامة، ما كان أثبته. طيب، هذه تزكية الإمام أحمد له، كيف الحافظ يقول في التقريب إنه يدلس وكان بأخره يحدث من كتب غيره؟ هذه مشكلة، يحدث من كتب غيره هذه سرقة، وبعضهم يعتذر له بأنه كان قد دفن كتبه فاحتاج إلى الكتب فأخذ كتب غيره، يعني كتب زملائه. أما التدليس فإن ابن سعد رحمه الله قال عن أبي أسامة يدلس ويبين تدليسه، يدلس ويبين التدليس، بمعنى أنه إذا دلس عن شيخ يقول أنا لم أسمع هذا منه، فحين يدل لا يضر، الحمد لله لا يضر. ابن سعد صاحب الطبقات، على أنه قد يكون المراد بالتدليس هنا الإرسال، إن الحفاظ الأولين ربما أطلقوا التدليس وأرادوا به الإرسال، أنه يرسل عن رواة أو عن شيوخ لم يلقه. طيب، وأما التحديث من كتب غيره فلا يثبت عنه، هذا ما يثبت، كما حققه الحافظ في مقدمة الفتح، في مقدمة فتح الباري الحافظ رحمه الله حقق هذه المسألة وبين أن هذا الكلام لا يثبت عنه أنه يحدث من كتب غيره، بل إن الذهبي رحمه الله في ميزان الاعتدال قال إنه باطل، هذا الكلام باطل، ليس لا يصح عن أبي أسامة، مع أن الذهبي رحمه الله قد وقع له وهم في ترجمة أبي أسامة في ميزان الاعتدال بينه الحافظ بن حجر في مقدمة الفتح. إذا أردت أن تقف على هذا الوهم فارجع إلى ترجمة حماد بن أسامة في الميزان، ثم ارجع إلى ترجمة حماد بن أسامة في مقدمة فتح البال في مقدمة الفتح، يظهر لك الوهم، مع أن الحافظ الذهبي، وهذا ذوق، مع أنه حصل له وهم إلا أنه قال باطل. كيف يعني؟ ما قبل هذا الذوق عند العالم من الخبرة والممارسة وطول النظر، يعلم أن هذا الشيء ما هو صحيح، سبحان الله، قال باطل، مع أنه لم يتبين له ما تبين للحافظ ابن حجر، لأن الذين نقلوا هذا عن أبي أسامة ضعفاء، إسناد ضعيف، هذا لم يتبين للذهبي، ومع ذلك ماذا قال؟ باطل. هذا العلم، الذوق الذي عند العالم، الخبرة طويلة. عن بريد بن عبد الله، بريد بن عبد الله بن أبي بردة، قال الذهبي صدوق، وقال في التقريب ثقة يخطئ قليلا، من الطبقة السادسة، حديث بريد في الكتب الستة. عن أبي بردة، أبو بردة جده، جد بريد. أبو بردة هذه كنيته، واختلف في اسمه، قيل عامر وقيل حارث. وأبو بردة كان قد سبق معنا، توفي سنة 400، قال الذهبي كان من نبلاء العلماء. عن أبي موسى عبد الله بن قيس، أبي موسى هو عبد الله بن قيس الأشعري الصحابي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي مزمارا من مزامير آل داود، وكان حسن الصوت، ليس في أصحاب النبي أحد أحسن صوت منه رضي الله تعالى عنه، حتى أنهم كانوا يحبون قراءته. كان أبو موسى إذا جلس مع عمر بن الخطاب يقول له عمر يا أبا موسى ذكرنا ربنا، فيبدأ أبو موسى يتلو القرآن. وقدم مرة الشام في خلافة معاوية، فجاء معاوية بالليل جاء أبو معاوية إلى بيت أبي موسى بالليل يريد أن يسمع تلاوته، لأنه يعلم أن أبو موسى يقوم بالقرآن في الليل. فجاء معاوية هو الخليفة، جاء بالليل إلى بيت أبي موسى يريد أن يسمع قراءة أبي موسى، وكان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يحب تلاوته ويحب صوته، وكان النبي عليه الصلاة والسلام ربما جلس يستمع إلى تلاوة أبي موسى رضي الله تعالى عنه. توفي أبو موسى الأشعري على الصحيح كما قال الذهبي 44، والحافظ يقول 50، والله أعلم. هذا الإسناد رواته كلهم كوفيون، كلهم من الكوفة، أبو كريب من الكوفة، وأبو سامة كوفي، وأبو غيد بن عبد الله كوفي، أبو بردة أيضا من الكوفة. أبو موسى الأشعري سكن العراق، كان في البصرة وانتقل إلى الكوفة. عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا. وكلمة الهدى والعلم، الهدى والعلم، هو الذي أرسل رسوله بالهدى والدين الحق. قال العلماء في هذه الآية الكريمة: الهدى قالوا العلم النافع، ودين الحق قالوا العمل الصالح. فالهدى أحيانا يراد به العلم، الهدى يراد به العلم، وأحيانا يراد به الاستقامة. وخير الهدي هدي محمد، وخير الهدى هدى محمد، يراد به الاستقامة والسمت والعمل عموما، يعني المنهج. فالهدى والعلم هذا يعني من باب قد يكون هذا من الترادف، الهدى هو العلم والعلم هو الهدى. وقد يراد بالهدى والعلم العلم هو الأثر، القرآن والسنة، والهدى المنهج الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المعتمد فيه على الكتاب وعلى السنة. كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا، شبه العلم الوحي والسنة، شبهها بالغيث، وهذا تشبيه حسن، لأن الغيث تحيا به الأرض والعلم تحيا به القلوب. ما أروع هذا التشبيه! الأرض الميتة اليابسة تحيا بالغيث، يحييها الغيث، كذلك القلوب الميتة والقلوب القاسية والقلوب المريضة يحييها العلم، يحييها العلم كما يحيي الغيث الأرض الميتة. تشبيه بديع من تشبيهات النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. كمثل الغيث أصاب أرضا، ولكن الأراضي تختلف، الأراضي تختلف، وكذلك القلوب تختلف، ليس كل قلب يقبل العلم والهدى، كما أنه ليس كل أرض تقبل الغيث، الأراضي تختلف. قال عليه الصلاة والسلام: فكان منها نقية، نقية طيبة نظيفة خصبة من النقاء، ليس فيها سبخ ولا ملوحة، قبلت الماء، شربت الماء، فأنبتت الكلأ والعشب الكثير. قال العلماء: الكلأ نبات الأرض، رطبا كان أم يابسا. والعشب هو النبات الرطب، هذا قسم الأول، هذه أرض نقية، أرض طيبة، قبلت الماء، شربت هذا الماء فأنبتت كلأ وعشبا كثيرا. وكان منها، هذا القسم الثاني، أجادب، أجادب لأنها تمسك الماء تجذبه، وفي رواية أبي ذر رواية أبي ذر الهروي أبو ذر الهروي ليس أبو ذر الصحابي انتبهوا أبو ذر الهروي أحد رواة صحيح البخاري ورواية أبي ذر الهروي هي التي اعتمدها الحافظ ابن حجر في فتح الباري هي التي شرحها نسخة أبي ذر رواية أبي ذر عن مشايخه الثلاثة الكشميهني والأصيلي والمستملي هذا أبو ذر الهروي في رواية أبي ذر إخاذات فكان منها إخاذات جمع إخاذة وهي الأرض التي تمسك الماء والمعنى واحد أجاذب أو إخاذة أمسكت الماء يعني بقي فيها الماء محفوظ الأولى شربت فأنبتت هذه لا هذه لم تشرب الماء بقي فيها ناقعا أمسكت الماء فكانت فيها الغدران التي ينتفع الناس بها وتنتفع الحيوانات بها قال فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا من هذه الغدران التي موجودة في هذه الإخاذات أو في هذه الأجادب هذه المياه فالناس شربوا منها وسقوا منها وزرعوا منها انتفعوا بها إذن الطائفة الأولى الأرض الأولى شربت الماء وأنبتت الأرض الثانية أمسكت الماء فانتفع الناس بها الفرق بينهما الأولى أرض زراعية خصبة طيبة نبت فيها العشب والكلى الثانية لا ليست كذلك ولكنها أيضا أرض أجادب إخاذة أمسكت الماء فانتفع الناس به طيب وأصابت منها طائفة أخرى هذه الطائفة الثالثة إنما هي قيعان كيف؟ في رواية وأصاب يعني الغيث وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان القيعان جمع قاع وهي الأرض المستوية الملساء أرض مستوية ملساء إذا نزل عليها الماء لم يثبت فهذه الأرض لا تشرب الماء ولا تمسك الماء إنما هي قيعان قاع كما قال الله عز وجل قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يعني أرض مستوية كأنها خبزة أرض مستوية ولذلك البخاري قال الصفصف المستوي من الأرض أشار إلى الآية الكريمة قاعا صفصفا والقاع هذه صفته لأنه صفصف ومستوي إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلا هذه أرض ما منها فائدة هذه أرض ليس فيها بركة لا تشرب الماء فتنبت الكلى والعشب الكثير ولا تمسك الماء فينتفع الناس به ما منها فائدة ما تقبل يعني ما تقبل الغيث هذه الأرض لا تقبل الغيث لا من جهة الإنبات ولا من جهة الإمساك ما منها فائدة وهكذا القلوب وهكذا القلوب كالأراضي تأمل في التشبيه الغيث الذي ينزل على الأراضي هذا مثال ضربه النبي بالعلم الذي ينزل على القلوب فالقلوب حينئذ على ثلاثة قلب يشرب العلم ثم يخرج الفوائد والأحكام والاستنباطات والقواعد والأصول شرب العلم ثم أنبت الكلأ والعشب الكثير، أنبت العلم، هذا العلم الذي الآن موجود، تقسيم العلم إلى قواعد وإلى أصول وإلى وتصنيف العلم وترتيبه وتذليله وتسهيله، هل كان هكذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام أم أن هذا من عمل العلماء؟ من عمل العلماء. إذن العلماء أخذوا علم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وشربوه وأتقنوه وهضموه ثم أصلوه وقعدوا، فتسمع علم الحديث وقواعد علم الحديث وعلوم التفسير وقواعد التفسير وعلم الفقه وأصول الفقه، كل هذا كله من العشق والكلام، ترتيب وتسهيل للعلم. العلم لو لم يسهله العلماء بهذا الشكل لصعب، لكن الآن طالب العلم يبدأ يتعلم هذا التصنيف وهذا التقعيد والتأصيل الذي وضعه أهل العلم. هؤلاء أخذوا العلم وسهلوه وذللوه وقعدوه وأصلوه فاستفاد الناس. طيب، هذا القلب الأول. القلب الثاني أخذ العلم فحفظه، حفظه، ضبط العلم، ضبط كتاب الله ضبطا تاما كما سمعه، أو ضبط الأحاديث التي سمعها وحفظها حفظا تاما، ولكنه لم يشتغل بأصول الاستنباط، ليس له عمل في مسألة التأصيل والتقعيد والفتوى وضوابط الحلال والحرام، وهذا من الفقه، يعني فقه وأصول الفقه الدراية، ليس له شغل في ذلك. ولكن هذا الرجل من الحفاظ المتقنين الذين يؤتمنون على العلم، هو أمين على العلم ويؤخذ منه، هذا القسم الثاني، أمسك العلم فجاء العلماء وجاء التلاميذ وجاء الطلبة فأخذوا منه هذا العلم ثم أصبح علماء فسقوا وشربوا وزرعوا، انتفعوا به قبل ما ينتفعوا، انتفعوا به. وعلماء الأمة على هذين قسمين، قسم من أهل الاستنباط والفتوى والفقه والفهم كعبد الله بن عباس، كعبد الله بن عباس اشتهر بذلك وتلاميذه وتلاميذ تلاميذه، وقسم من أهل الضبط والإتقان والحفظ وليس له كبير عمل في مسألة الفهم والاستنباط، ويضرب العلماء مثلا بأبي هريرة، ولكن أبو هريرة في الحقيقة حافظ وفقيه وله فتاوى، ولكن إذا أردنا أن نضرب مثلا في المتأخرين نقول مثلا كيحيى بن معين، هذا من أي قسم؟ من القسم الذين أمسكوا العلم ونقلوه للناس، أو كعلي بن المديني. القسم الأول كأحمد بن حنبل، ولذلك جاء عن هؤلاء الرفقة أحمد بن المديني وأبي عبيد وإسحاق والفلاس، وهؤلاء طبقة قالوا كنا نجلس، يعني أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين، كنا نجلس نتذاكر الحديث، نتذاكر الحديث، فنوجد له الطريق والطريقين والثلاثة إلى آخره، فإذا صح عندنا وأوجدنا له الطرق قلنا الآن الجميع تكلم، يعني كلهم محدثون كبار عندهم الآلاف من الأحاديث، بل مئات الآلاف، فهم يتكلمون، إذا تكلموا في الطرق يأتون بالطرق، طرق عجيبة، حفظ الخيال الذي يندهش له الإنسان، فإذا صح الحديث عندهم قالوا ما فقهه، كان علي يتكلم ويحيى يتكلم والجميع يتكلم، الآن قالوا ما فقه هذا الحديث، يقول يحيى أو الذي نقل هذا الخبر، يقول فنسكت كلنا ويتكلم أحمد ابن حنبل، هو اللي يتكلم في الفقه، هو الذي يتكلم، هذا تخصص، رحمة الله على الجميع. فالمقصود أن علماء الأمة إذا نظرت تجدهم على هذين القسمين. مثال أيضا الأعمش، مثلا الأعمش من أي قسم؟ الأعمش من حفاظ القرآن المتقنين وله قراءة من القراءات الشاذة قراءة الأعمش، ومن حفاظ الحديث أيضا المتقنين جدا كأنه مصحف. ولكن الأعمش هل هو من أهل الفتوى؟ هل الأعمش له فتاوى؟ له استنباطات؟ نقل العلماء له شيء في الأحكام في الحلال والحرام؟ الجواب لا، الأعمش من القسم الثاني. الأرض التي أمسكت الماء فجاء الناس فشربوا وسقوا وزرعوا، والله المستعان. والغالب على أهل الحديث أنهم من الحفاظ. وإذا جمع الإنسان بين الاثنين، وقل ما يجمع الإنسان بينها، يعني إذا جمع الإنسان بين الحديث والفقه فقد كمل. من من العلماء جمع بين الاثنين؟ كان محدثا فقيها، أحمد بن حنبل، إسحاق بن راهوية، مالك بن أنس، سفيان الثوري، الليث بن سعد، الإمام الأوزاعي، أيضا صاحب الكتاب الذي نحن الآن ندرس فيه الإمام البخاري. هذا الرجل آية في الحديث وآية أيضا في الفقه رحمة الله عليه. فهؤلاء الناس، هؤلاء الأئمة جمعوا بين الاثنين، قبلوا علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشربوه وهضموه وأنبتوا الكلأ والعشب الكثير. وإذا أردت أن تقف على هذا الكلأ وهذا العشب الكثير فما عليك إلا أن تتفطح كتاب صحيح البخاري، وأن تتأمل في الأبواب والتراجم، تتأمل في الأبواب والتراجم لترى بعينيك هذا الكلأ والعشب الكثير. فهذا الكتاب فيه الكلأ والعشب الكثير، وإذا أردت أيضا فيه الماء الذي تشرب منه وتسقي منه وتزرع منه، فيه هذا وفيه هذا، لأن صاحبه جمع بين الفضيلتين، كان محدثا حافظا إماما، وكان أيضا فقيها عظيم الشأن في هذا. حتى قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقريب التهذيب عن الإمام البخاري، قال: جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث، جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث، جمع بين الاثنين. طيب، القلب الثالث، نعوذ بالله من القلب الثالث، القلب الذي لم يقدر العلم، لم يتفهم العلم، ولم يتفقه في العلم، ولم يحفظ العلم، نعوذ بالله. لا عنده قبول للعلم يحفظه يمسكه لنا، ولا عنده أيضا فقه وتفهم فيه، قلب أعمى منتكس لا يرفع رأسا لعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا يصدق على من؟ هذا يصدق على مجموعة من الناس. هذا يصدق أولا على أهل الكفر، الكفار لا يرفعون رأسا للوحي والقرآن وعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويصدق أيضا على أهل البدع كالقدرية والجهمية والمعتزلة وكأهل الكلام وكالصوفية وهؤلاء. هؤلاء لا يرفعون رأسا لعلم النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، ولا يتفقهون في الدين، ولا يعترون بالسنة. خذ سبيل على ذلك، خذ على سبيل المثال طائفة معروفة، الروافض. الروافضي يبقى 60 سنة يتعلم ولا يتعلم حديثا واحدا صحيحا، كله قال أبو عبد الله، قال الباقر، قال الصادق، كلها كذب عليهم، يا ليتها صحيحة. ويبقى الرافضي يهز رأسه 40 سنة، قال أبو عبد الله، وقال الباقر، وقالت كذا، وكلها كذب عليهم، لفقها الكليني ومثاله من الكذبة. فيبقى 40 سنة يتعلم الكذب، ولذلك يبقى في الضلال إلى أن يموت، أعوذ بالله. لم يرفع رأسا لحديث رسول الله، لم يفتح البخاري ويقرأ، ولم يفتح صحيح مسلم فيقرأ، لا يرفع رأسا لذلك. وإنما يبقى يتعلم هذه الأكاذيب والضلالات. هل تعلمون أن الروافض عندهم كتاب اسمه الكافي، وهو الكافي لمن أراد الضلال والكفر، الكافي كتاب الكافي. يقول العلماء إن الكافي عند الشيعة كصحيح البخاري عند أهل السنة. رأيتم منزلة هذا الكتاب عندهم؟ الكافي عندهم كصحيح البخاري عندنا. الكافي هذا مملوء بالعقائد الفاسدة التي تخرج من الملة. من أبواب الكافي باب أن الأئمة يعلمون متى يموتون، وأنهم لا يموتون إلا باختيارهم. شوف هذه عقيدة، هذا كلام هذا. وخذ من هذه الأبواب، هل هؤلاء رفعوا رأسا لعلم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم؟ يبقى الإنسان منهم سنين طويلة وهو في هذا الكذب وهذا الإفك وهذه العقائد الباطلة. هل هؤلاء انتفعوا بهذا الهدى والعلم الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا والله. وكذلك الصوفية، وكذلك المتكلمون كالمعتزلة والجهمية قبلهم، وكذلك الأشاعرة والكلابية. بل يكفيك، وهذا الحديث رد عليهم، يكفيك أن الأشاعرة الكلابية هم الذين أشاعوا في الأمة الكلمة الفاسدة الكاسدة. خبر أحد يفيد الظن، يا سبحان الله. هذا الحديث الذي معنا الآن فيه أبلغ رد عليه. فالنبي ماذا يقول؟ يقول مثل ما بعثني الله به من الظن. هل قال كذا؟ والله إن الأشاعرة يقولون ظن. النبي قال عليه الصلاة والسلام مثل ما بعثني الله به من ماذا؟ من الهدى والعلم. وأولئك يقولون الظن، يردون على من؟ يردون على رسول الله. يا قوم أين عقولكم؟ حديث رسول الله يفيد الظن، والظن أكذب الحديث. أين عقولكم؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم، هو نفسه يقول الهدى والعلم، وأنت تقول الظن. من نصدق؟ نصدق كلام الأشعرية الذين أخذوا عن اليونان، أم نصدق نبينا صلى الله عليه وعلى وسلم؟ نصدق هؤلاء تلاميذ اليونان جاءوا بهذا الكلام من الفلسفة الإغريقية اليونانية، جاءوا بهذا الكلام من كتب الزنادقة وأدخلوه علينا ونحن لا نشعر، وخدعنا به، وأصبح الواحد منا يقول ويا عظم ما يقول هذا الحديث الصحيح يفيد الظن. إذا كان يفيد الظن فلماذا أنت تدين الله به وأنت تعلم أن الظن لا يغني من الحق شيئا؟ الظن يغني من الحق شيئا؟ ولا والله، الله عز وجل يقول في القرآن الظن لا يغني من الحق شيئا. يا هذا حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما سماه النبي هدى وعلم، يعني مو بس العلم، لا، هدى وعلم، يفيد الهدى ويفيد أيضا العلم. واتركوا هذه الكلمة التي أدخلها علينا الجهمية المعتزلة ونشرها بيننا أفراخهم، أفراخ المعتزلة. من أفراخ المعتزلة؟ الأشاعرة، هكذا سماهم السلف، أفراخ المعتزلة. لأن المعتزلي ديك كبير والأشعري فرخ صغير، فهم أفراخ. هؤلاء الأفراخ أدخلوا علينا هذا الكلام ونحن لم ننتبه لهم. فيا طلاب العلم، يا طلاب علم السنة والأثر، انتبهوا، لا تخدعوا بهذه الكلمات التي مصدرها كتب اليونان، كتب أرسطو وطالس. أخبار النبي عليه الصلاة والسلام تفيد الظن. رحمة الله على العلامة ابن القيم، ابن القيم يقول نعم هي تفيد الظن عنده، عند الأشاعرة، أما نحن لا، نحن أهل الحديث والسنة لا، تفيد عندنا العلم، لأنها كلام من؟ كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفادتنا الهدى وأفادتنا العلم، فنحمد ربنا على ذلك. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. إذا أردت أن ترد على أشعري كل بي هذا الكلام الفاسد فاحفظ هذا الحديث. إذا قال لك الكلابي الأشعري حديث الرسول يهدي الظن، قل له يا هذا ما جوابك على هذا الحديث؟ يقول لك ما هو؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم. ها ايش تقول؟ تقول الظن. الرسول يقول الهدى والعلم، انت تقول الظن، والنبي يقول الهدى والعلم. فكل الذي صح اسناده وثبت عن رسول الله قطعا يفيد الهدى والعلم. وان رغمت انوف من وان رغمت انوف الاشاعره الكلابيه. والله المستعان. قال عليه الصلاه والسلام: فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم وعلم. هذا مثال على أي قسم الأقسام؟ الأول والثاني، على خلاف ما ذهب إليه الشراح. الشراح حقيقة ما فصلوا هذا الحديث الفصل الذي تطمئن له النفس، والله المستعان. الأول والثاني يدخلون هذا الكلام، لماذا؟ لأن الأول علم وعلم، والثاني كذلك علم وعلم، أليس كذلك؟ الأول علم من جهة الفقه والاستنباط والتقعيد والتأصيل والترتيب والتسهيل والفتوى، والثاني علم من جهة إيش؟ التبليغ والأداء، أليس كذلك؟ الثاني علم من جهة التبليغ والأداء، فكلهم منتفعون، هذا منتفع وهذا منتفع، هذا منتفع وهذا منتفع، هذا علم وهذا علم، هذا علم وهذا علم. ومثل من لم يرفع بذلك رأسه، يعني ما احتفل وأهمل وضيع، جيد، ولم يبالي بالعلم ولا بالسنة ولا بالأثر، والآن الجماعات الإسلامية تربي شبابها على هذا، يربون الصغير على الأناشيد والتمثيليات والمشاهد والمسرحيات والنكت والضحك، ما يرفع رأسه للقرآن ولا للسنة، ليس كذلك؟ ويبقى الشاب صاحب لحية وينشد ويقال المنشد فلان. المنشد لما تظهرتها مش البلل اللي أصبنا به في هذه الأيام، المنشد، وتأتي مقابلة معه متى أصبحت منشدا وصاحب لحية مع الأسف، أو يمثل كما يفعل أهل الفسق وصاحب لحية. والله إن من أمر الأشياء اللي تراها أن ترى صاحب لحية تظهر عليه أثار التمسك ويمثل على المسرح، يمثل على المسرح، ولكنه ربي على هذا، ربي على هذه المناهج الفاسدة، وغسل دماغه وفهم أن هذا من الدعوة إلى الله وهذا من الإصلاح. هذه خطورة البدعة. البدعة أخطر من المعصية، لأن العاصي يفعل المعصية وهو يراها أنها قبيحة، أليس كذلك؟ ويستحي من الناس إذا كان عنده حياة، لكن يرى أنها قبيحة، يشرب الخمر ويعرف أنه قبيح، يزني ويعرف أنه قبيح، يكذب ويعرف أنه قبيح، لكن صاحب البدعة لا، صاحب البدعة يفعلها ويتقرب إلى الله بها. شفت خطورتها؟ ذلك إذا جئت إلى هذا الشاب: لماذا تنشد؟ قال لك: أنا أنشد حتى يا أخي أصلح، الناس تتأثر بالأناشيد. ليه؟ لماذا أنت تمثل؟ تمثل كما يمثل الفسقة. قال لك: أنا أمثل من الدعوة إلى الله. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، هذا المبتدع، المبتدع يزين له سوء عمله، فإذا رأيت عملا قبيحا قد زين لهؤلاء وأصبحوا يتقربون به إلى الله فاعلم أن هذا بدعة، بدعة أدخلوها عليه. والله المستعان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. ولم يقبل كما أن تلك الأرض لم تقبل الماء، القيعان، الأرض القيعان لم تقبل الماء، كذلك هذا القلب القاسي المظلم لم يقبل الهدى والعلم، رده. الصوفية يقولون نعتمد على أذواقنا، الذوق والكشف والإلهام، ذوقي حدثني قلبي عن ربي، ما يحتاج إلى سند مباشرة هذا إلى رب العالمين، حتى جبريل ما هو بحاجة إلى جبريل، حدثني قلبي عن ربي أعلى سند في الدنيا، بل هو أعلى من سند الأنبياء. الأنبياء يحتاجون إلى واسطة في الغالب، أن يأتي جبريل بالوحي، هؤلاء لا، وصلوا إلى رتبة عالية. شوف النكسة. وكذلك المعتزلة يقولون نعتمد على عقولنا، عقل المتكلم، ولذلك يقولون إذا خالف النقل العقل، أو إذا خالف النقل العقل قدم العقل. قضية مكذوبة هم جاءوا بها ليفسدوا بها العقائد، ما يخالف العقل النقل. ولذلك ابن تيمية رحمه الله بين هذه الكذبة الكبيرة وفضحهم وهتك أسترهم في كتابه المعروف درء تعارض العقل مع النقل. العقل الصريح لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح، وكذوبة جاءوا بها هم ليفسدوا بها عقائد المسلمين. فهؤلاء كلهم يصدق عليهم أنهم لا يرفعون رأسا لهدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وللعلم الذي جاء به النبي. هذا يعتمد على عقله، وهذا يعتمد على ذوقه، وهذا يعتمد على فلسفته، وهذا يعتمد على اجتهاده، وهذا على ذكائه. حتى أن كثيرا من الدعاة اليوم، كثيرا من الدعاة إنما يعتمدون ويرجعون إلى ما يرونه هم. يقول لك أنا أتبع المصلحة. أين المصلحة؟ المصلحة في أنك تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، تتبع الحكمة والمصلحة، إنما يتبع الهوى، يتبع هواه. وربما ترى شخصا يزعم أنه داعي، وإذا نظرت في هيئته وصورته لم تفرق بينه وبين الرجل الغربي النصراني الكافر، يلبس الكرافت ويحلق اللحية ويلبس الجاكيت وعلى النظام الغربي، ثم يزعم أنه يدعو إلى الله، هل لا دعوت نفسك أيها الإنسان؟ ابدأ بنفسك فانهها عن غيبها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لنفسك كامد التعليم؟ علم نفسك، طبق السنة أنت، اتبع العقيدة الصحيحة أنت، ادعو إلى السنة أنت، تمسك بها أنت. أما أن تزعم أنك داعي إلى الله وتدعو إلى الله وأنت من أبعد الناس عن العلم والهدى وعن السنة، فهذا هو التناقض الذي بلين به في هذا الزمان. وكثير من المسلمين ومن شباب المسلمين ما عندهم ميزان حقيقة صحيح، ما عندهم ميزان، ميزان السنة والعقيدة الصحيحة هذا فلت. لك هذا داعي، هذا داعي، طيب هذا داعي، ما عقيدته؟ ما منهجه؟ ما طريقته؟ من شيوخه؟ على من يعتمد من العلماء؟ على ابن تيمية يعتمد أم على الكوثري؟ هل يعتمد على أحمد بن حنبل أم على ابن أبي دؤاد؟ على من يرجع؟ إلى من يرجع هذا؟ من شيوخه؟ من ثقافته؟ من الذي في رأسه؟ ما يدري، داعية، داعية فقط، ما في تمييز، ما في تأصيل عند كثير من الشباب، لا يفرقون بين الإنسان إذا كان داعية، سواء كان سلفيا أو صوفيا، سواء كان أثريا أو كان عقلانيا، ما يفرقون، المهم أنه داعية ويدعو إلى الخير وإلى الحب والسلام والإخاء والحرية والمساواة، المبادئ. طيب هل يدعو إلى العقيدة الصحيحة؟ يدعو الكتاب والسنة؟ انظر إلى منهجه، إلى عقيدته أيها الإنسان. وأسفا على كثير من الشباب فقدوا هذا الميزان. تأملوا في هذا الحديث يا إخواننا، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ميز الناس بحسب إيش؟ ميزهم وقسمهم بحسب الهدى والعلم الذي جاء به هو، العلم والهدى الذي جاء به. وكذلك ينبغي نحن أن يكون هذا الميزان عندنا. الميزان عندنا السنة، من تمسك بالسنة وحافظ عليها ودعا إليها ودعا إليها وكان غيورا عليها وذابا عنها، هذا على رأسنا نضعه. وأما من أعرض عنها وحارب أهلها ولم يرفع لها رأسا، فهذا والله ما له مكان عندنا مهما كان، ما له قدر. هل الشباب الإسلامي اليوم هم على هذا المنهج؟ هم على هذا الميزان؟ مع الأسف لا، كثير منهم لا يفرقون، لا يفرقون بين العالم السلفي الأثري المتمسك بالسنة وبين ذاك المحارب لها، ما يفرقون في كثير من الأحيان. وهذا حقيقة هو الذي أدخل البلبلة والتشويش في شباب المسلمين، والله المستعان. هذا حديث عظيم، ومهما وقفنا معه أكثر من ذلك، لو وقفنا معه أكثر من ذلك فإننا لازلنا بحاجة إلى أن نتفقه فيه وأن نتعلم. لو لم نأخذ هذه الليلة إلا هذا الحديث ونفقه ونفهم هذا الحديث فيكون لنا منهاجا وقاعدة، والله يكفي. تأمل في هذا الحديث، احفظ هذا الحديث، والله هذا الحديث من الأحاديث التي ينبغي أن تحفظها. هذا الحديث ينبغي أن يحفظ وأن يضبط وأن ينتبه له دائما، وأن تسأل الله دائما أن يجعلك ممن قبل هدى الله. نعم، أن تسأل الله دائما أن يجعلك ممن قبل هدى الله فانتفع به، ونسأل الله أن نكون كذلك. قال أبو عبد الله، قال إسحاق، أبو عبد الله والبخاري، قال إسحاق بن رهوية شيخ البخاري، إسحاق بن رهوية متوفى سنة 38 ومئتين، وإنما قلنا إنه إسحاق بن رهوية مع أن البخاري روى عن غيره ممن يسمى إسحاق كإسحاق الكوسج مثلا، لأنه قد ذكر الجياني عن ابن السكن، هنا ذكر قاعدة عن ابن السكن، وهي أن إسحاق إذا وقع غير منسوب في هذا الكتاب يكون ابن رهوية. في صحيح البخاري إذا جاء إسحاق ما هو منسوب، إسحاق هكذا مهمل، يكون يكون إسحاق هذا ابن رهوية رحمه الله. نقل هذا عن الجياني القسطلاني في شرحه. وكان منها طائفة قيلت المال، قال إسحاق بن رهوية في روايته قيلت المال، وهناك في الرواية في رواية أبي كريب، لأن إسحاق هنا يرويه عن حماد بن أسامة، أبو كريب قال قبلت الماء، إسحاق بن رهوية في روايته عن أبي أسامة قال قيلت الماء، وقيلت الماء معناه شربت، فالمعنى واحد، قبلت شربت قيلت. والقيل شرب نصف النهار، يقال قيلت الإبل يعني شربت في القائلة، هذا المعنى. وقال بعض العلماء إنه تصحيف، قيلت تصحيف من قبلة، قيلت تصحيف من قبلة، وهذا طبعا لا، الأولى الأول، لأن العالم إذا جاء بلفظة وكان حافظا متقنا كإسحاق بن رهوية ينبغي أن نجد لها مخرج، أفضل من أن نغلطه وأن نقوله تصحيف. قال قاع يعلوه الماء والصفصف المستوي من الأرض، هذا يعني البخاري رحمه الله يشير للآية الكريمة قاعا صفصفا في سورة طه. الوقت قد انتهى، كم بقي على ذلك؟ دقيقة واحدة، إذا نكتفي بهذا. وقد حصلنا إن شاء الله، فقد حصلنا إن شاء الله خيرا كثيرا. أرجو أن يحفظ هذا الحديث وأن يتأمل فيه طويلا، فما أنفعه وأبركه لطالب العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من القسم الأول والثاني ممن قبلوا هدى الله فانتفعوا به في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.